عيشني أكتر بيك، أنا عشت بستنى طول عمري وأتمنى أعيش لو ثانية واحدة معاك، وكفاية ده عليا. أنا من إيديك لإيديك أحضني طمني، قرب كمان مني معاك، مطمنة قوي بيك ومغمض عينيا. وأنا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وأنا وياك إيه تاني أفكر فيك، كنت معاك لو في حبيبي مش هقول لأ، خدني معاك خد قلبي وبعيني. وأنا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وأنا وياك إيه تاني أفكر فيك، خدني معاك. لو عشت ثانية معاك بالدنيا وما فيها، هحتاج ايه بعديها؟ خلاص كل اللي بحلم بيه دلوقتي في ايديا. انا من زمان شايفاك بعينيا وبقلبي، بتخيل مفيش أكتر من إني معاك وإن إنت حواليا. وأنا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وأنا وياك إيه تاني أفكر فيك، خدني معاك لو في حبيبي مش هقول لأ، اهداني افكر فيك، خدني معاك لو فين حبيبي مش هقول لا، خد قلبي.